بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قصة الإسراء والمعراج لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشريط الثاني. ويسمع في بيض الحدلة حركة السلك، وينزل العين من العين فيملأ حياضا ويروي ظماء. سبحانه جل جلاله، قيوم لا ينام، خبير بتدبير الأنام، بيده أمر تدبير الحياة والحمام. أطلع الطلع من أكمام الأكمام، وأخرج الشجر والزرع أوراقا وأشطاء. سبحانه جل جلاله لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار، ولا يحتاج إلى الأعوان والأنصار. إليه مصير أهل البوادي والأمصار، هو الذي أنشأهم لما يريد بهم إنشاء. سبحانه خلق البرية من البرى، وفتح لهم أبواب القرى، وكلأ كلا منهم في اليقظة والكرى، وأشخص رسول الحتف وراء الورى، فلم يترك فصيحا ولا فأفاء. سبحانه والشمس بين الخافقين ضياء. أشهد أن لا إله إلا هو. بدأ الأنام من الرغام بقدرة عظمت وأنشأهم إنشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم بالله. أيها الأحبة، ما زلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نعيش معه في سنته المشرفة وفي سيرته المطهرة صلى الله عليه وعلى آله. وكنت قد توقفت معكم في اللقاء الماضي مع قصة الإسراء والمعراج، استخرجنا منها فوائد خطيرة جد خطيرة. واليوم نقف مع السيرة، مع هذه القصة حقيقة. وهذه أيها الإخوة ميزة أهل السنة، اللهم اجعلنا من أهل السنة، أن بعض الناس يعيشون دينهم مواسم، ففي رجب الكلام عن الإسراء والمعراج، وفي ربيع الكلام عن مولد الرسول، وفي مواسم. لكن أهل السنة يعيشون مع النبي العمر كله صلى الله عليه وسلم، فلا نتحدث فقط عن النبي في المواسم، وإنما دائما نحن مع النبي. اللهم اجعلنا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نعم أيها الإخوة، نقف مع قصة الإسراء والمعراج في هذه الليلة، وهي قصة عجيبة أذكرها لكم من نصوص الأحاديث الصحيحة فقط، لا نزيد بأقوال القصاص ولا بالأحاديث الضعيفة ولا بالافتراءات ولا بالحكايات، وإنما الصحيح مما ورد في السنة فحسب. ولذلك كل كلمة قد أخذتها نصا من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيته. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فكان الأمر ليلا، من المسجد الحرام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في بيته، فانشق سقف البيت ليدخل منه جبريل، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين النيام. وقد نبهنا في اللقاء الماضي أن هذه الحادثة لا نعرف متى كانت، اللي يقول لك 27 رجب بيكذب، لا ندري حقيقة بوضوح متى كان هذا الأمر. كان في حالة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، فلذلك اعتقاده أنه أسري به حقيقة بروحه وجسده يقظان. فلم تكن الإسراء والمعراج مناما، راه وهو نائم، وما أسري وعري بالروح فقط، أي يقظان بالروح والجسد. أخذ إلى بئر زمزم حيث شق صدره الشريف، وعلى أرجح الأقوال أن شق الصدر في هذه المرة كان للمرة الثالثة، فمر وهو طفل عند حليمة السعدي حين أرجعته إلى أمه، ومر في بداية البعثة ومر ثالثة في هذه الليلة، شق صدره وحشي إيمانا وحكمة تطهيرا واستعدادا لهذه الرحلة. يا إخوة، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الرحلة دي ما يحتملهاش بشر إنه يخترق حاجز الزمن، إن الرحلة اللي بتقطع في شهور الرسول يقطعها في إيه؟ في ثواني على ظهر براق، ثم في نفس الليلة يروح بيت المقدس ويصعد إلى السماء سما بعد أن صلى بالأنبياء ويقابل كل نبي من الأنبياء ويتكلم معه وتجري مناقشات، ثم ينزل إلى الأرض قبل أن ينفكر عمود الصبح. لشيء ليس في مقدور البشر، صح ولا ولا في طاقة البشر. وإن أجراه الله على بشر فالصفة البشرية لا يمكن لهذا الجسد أن يستطيع، فلذلك شق صدره وحشي قلبه شيئا من القوة إيمانا وحكمة ليطيق اختراق الزمن واستيعاب الزمن. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك مدحه ربه. وده الكلام بقى الصح بقى المفهوم، مش الغنى. الغنى ان احنا نقف مما يقول لك وزكى عقله فقال ما زاغ بصره وما طغى. القصه مش كده، ولا حد فاهم يعني ايه ما زاغ البصر وما طغى. القصه انه حين حشي قلبه واخرتها معاكم صلى النبي ولا تموت روحوا تريحونا بقى. اه كل سؤالك صلي، البخيل يروح. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين حشي قلبه ايمانا وحكمه حين نظر ما ساخ بصره، ومع الادب لم يتجاوز الحد. هي دي ما ساخ، يعني ما يعني لم يغب، لم يحصل ذهول عما يراه، وما طغى، وما تجاوز الحد المسموح له بان يتطلع الى اكثر مما اذن له. فصل عليه، وهذا غايه الادب، فاستوعب ما اذن له فيه ولم يتطلع الى ازيد ما سمح له به صلى الله عليه وآله وسلم. شق صدره وحشي إيمانا وحكمة، ثم أتي بالبراق وهو دابة هجمه فوق حجم الحمار ودون البغل، أبيض اللون، خطوه عند مد بصره، سرعته مذهلة لا يعلمها إلا الله. ده كل اللي نعرفه عن البراق. اللي يقول لك بقى له وجه إنسان ورأس فرس وظهر مش عارف إيه، احنا بنقف عند حدود نصوص الاحاديث زي ما الرسول وصف. صلى عليه صلى الله عليه وسلم داب فوق الحمار ودون البغل، ابيض خطوته عند مد بصره، السحر لم يرمي بصره كده، اخر ما يشوف يحط رجله، اخر ما يشوف يحط ايده، وهكذا. وكان البراق كلما صعد عقبه استوت رجلاه مع يديه، وإذا هبط واديا استوت رجلاه يداه مع رجليه. يعني هو طالع مكان فبقيت رجليه فوق ايديه فوق الجبل، فايديه تقصر ورجليه تطول عشان يفضل ظهره مستوي. فالنبي ما صلى عليه صلى عليه وسلم، وإذا نزل يقوم ايديه تطول ورجليه تقصر عشان يفضل الظهر مستوي. أنت متخيل معايا؟ قول لي ياه. لا النبي لا كده، تصدق ولا ما تصدقش؟ لازم تصدق غصب عنك. هو قال كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايها الاخوه، الشاهد اللي انا عايز اقف هنا حته، والجدع بتاع الميكروفونات ده لو ما ظبطش الميكروفون هروحه عشان كده عامل لنا صداع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا شباب، كثير من الناس لا يتصور انه يتعامل مع الضار. اهل عصرنا افتهم أن قلوبهم قد تعلقت بالأسباب. أيها الإخوة، ترك التوكل يقدح في التوحيد، وترك الأسباب يقدح في الشريعة في التشريع. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده إنجليزي ولا عربي؟ طب فاهم؟ أترجم. تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن قلبك يتوكل على الله وتسعى في الأسباب لجسمك وقلبك مطمئن إلى رزق الله. يعني أنت بتروح تفتح الدكان وتقول يا رب تركب التاكسي او الميكروباص اذا كنت صاحب عربيه وتمشي توكلنا عليه. الله انت ماشي في السبب، لكن من الرزاق؟ الله. بعض الناس بفكر ان العربيه دي هي اللي بترزقه، او الدكان ده، او الشركه دي، عشان كده يقول تقول له اللحي يقول لك اقطعوا رزقي. يا ابني محدش يقطع رزقك، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك انا عايز اتكلم بس في النقطه دي، ان الله عز وجل يخلق ما شاء كما شاء وقتما شاء اينما شاء لمن شاء قادر. فلذلك النهارده الواد بيقول انا بابا 300 جنيه بدفع 150 جنيه ايجار و150 جنيه فيهم فلوسات، ثلاث اولاد وزوج وزوجه يعيشوا ب 150 جنيه في الشهر ازاي؟ قال لي بركه يا اخي. هي دي قضيه ايه؟ البركه. اللهم بارك لنا في ارزاقنا يا رب. اللهم انا نسالك ان توسع ارزاق المسلمين بالحلال وتبارك لهم فيها. اللهم بارك لنا في كل ما اعطيتنا البركه في الرزق. لما يبقى فيه بركه في الصحه خلاص، في بركه في الفلوس انتهت، في بركه في الزوجه، في بركه في الاولاد، في بركه في الشقه، حين تحصل البركه فلا تسل كيف ينعم المنعم. والبركه دي مش اي حد، زي ما يقول لمن شاء فيما شاء كما شاء وقتما شاء اينما شاء. فلذلك البراق رجليه تطول وايديه تقصر، وايديه تطول ورجليه تقصر، ده موضوع يخلقه من الله جل جلاله. والرسول صلى الله عليه وسلم وجد صعوبة في ركوب البراق في اول الامر، فمس وامتنع البراق، لكن جبريل قال للبراق ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك خلق قط اكرم على الله من محمد. فارتد البراق عرقا. اي براق من حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ان ركب رسول الله ما ظل عليه على ظهره حتى وصل الى بيت المقدس. اللهم انا نسالك ان تحذره من انجاز الارجاز. اللهم رده للمسلمين بعز تعز به الاسلام واهله. وهذا يدل على سرعته. وفي الحديث ما ركبه خلق قط اكرم على الله من محمد، دليل على ان بعض الانبياء ركب البراق قبل النبي محمد. اللي حصل قبل كده الشاهد وصل الى بيت المقدس، وفي الطريق مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر موسى عليه السلام. والرسول في الطريق لبيت المقدس مر بقبر موسى، قال مررت على موسى يصلي في قبره. كان بعض السلف يقول اللهم ان كتبت الصلاه لاحد في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره. الناس اللي تعلقت قلوبهم بقيام الليل، اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم ازق قلوبنا حلاوه قيام الليل. في ناس ما بتقولش امين، مش عايزين الحلاوه دي الظاهره ولا هم معانا فيها. الناس اللي زاقت قلوبهم حلاوه قيام الليل زي اللي بيقول ايه، حين سئل ماذا تشتهي قال اشتهي ليله بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله. قال لهم نفسي في ليله طويله اقف اصلي ربنا. قيل لرجل ما تشتهي؟ قال اشتهي ان اقوم حتى يشتهي صلبي. نفسك في ايه؟ قال لهم نفسي اقف لما ظهري يوجعني. الناس اللي بيقولوا له عم الشيخ طولت ظهرك وجعك. قال لهم نفسي اقف ظهري يوجعني لله. جاء احدهم الموت فقيل له لم تبكي؟ قال ابكي لانني اموت ولم اشتفي من قيام الليل. ولم ايه؟ يعني اشتفى ما شافش غير في قيام الليل لسه. ربنا يسقيك من شراب الجنه يا دكتور ايمن، هذا تواضع من الرجل جزاه الله خير، والا الواجب ان احنا اللي نخدمه. صلي عليه يشفع فيك ان شاء الله صلى الله عليه واله وسلم. فالناس اللي ماتت ولم يشتفي من قيام الليل يقول ايه؟ نفسك ايه؟ نفسي اكمل قيام الليل وانا ميت بقى في جنه. قال لا ده في الجنه ما فيش عباده، هو بيتمتع بدين. الرسول بيقول ايه؟ ما صلي عليه عن اهل الجنه، انتوا ناويين تدخلوا الجنه ولا حد هنا ناوي يدخل الجنه؟ عملت لها ايه طيب؟ اللهم ارزقنا الجنه يا رب، اللهم اكتب لنا الجنه، اللهم اكتبنا من أهل الجنة، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد كتبت لنا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يلهمون التسبيح كما إيه؟ يلهمون النفس، زي ما أنت بتتنفس كده شهيق وزفير، هو عنده الشهيق سبحان الله وزفير الحمد لله. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله، الشهيق والزفير سبحان الله والزفير الحمد لله، لوحده كده هو شغال. اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم ألزم ألسنتنا وقلوبنا ذكرك فلا ننساك. شاهد أيها الإخوة، مر بقبر موسى وهو يصلي في قبره، واحد يحب القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، قاعد يحفظ القرآن ومات قبل ما يخلص، ربنا يكفل له أن يكمل حفظ القرآن في القبر. لذلك في كتاب ينزل قريب إن شاء الله، ربنا ينفع به إن شاء الله ويرزقني وإياكم إخلاص، اسمه أهوال القبور، عمال ألملم فيه، مش كتاب علمي وإنما كعادتي دايما أكتب للغلابة وأتكلم للغلابة، ده بتاع الغلابة مش بتاع العلماء يعني، بتكلم فيه بس كده، إن عايزك إحساسك إنك دخلت جوه القبر هتشوف إيه جوه، بكتب لك من جوه القبر. عشان كده كتير من الأحيان تلاقيني رحت قعدت جوه القبر وأكتب شوية جوه القبور، محتاج عشان فعلا تتصور حجم الهوس اللي جوه القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. الشاهد ايه؟ ان كل واحد ماشي في سكة هيكملها في قبره لو مات عليها. الدليل قل انت ألف دليلك ايه؟ الدليل قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. هيكمل لك بنص القران اهو، وده كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، راجعه ان شئت. الشاهد ايها الاخوه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على موسى وهو يصلي في قبره، نفسك في قبرك، نفسك في القبر اصلي ولا تزور ولا تقرا القران ولا نفسك في ايه؟ مصر الحاجات دي بقى ما حدش يمسك فيها اليومين دول. نفسه بتروح لأكلة ولا شربة ولا كورة؟ يا رب تبع المسلمين يا رب. الشاهد مر على موسى يصلي في قبره، والصلاة صلاة سيدنا موسى في القبر ما نعرفش كان شكلها ايه، هل هي الدعاء لأن معنى الصلاة في اللغة الدعاء، ولا صلاة مخصوصة؟ الله أعلم، الله أعلم. إن في القبور دي هتقراها بقى إن شاء الله في كتاب، في القبر حياة غير الحياة. عشان كده هتلاقيني كاتب لك كده إن بعض الناس في عصرنا يقف على شفير القبر ويقول إيه؟ يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان فسألاك من ربك فقل ربي الله. غشاش يا غشاش، عايز تغششه؟ لا، هو اللي في القبر يسمع وقعا عليهم بنص الحديث، لكن الكلام ده ما يفهموش، لأن الكلام جوه موضوع تاني مختلف، موضوع تاني مختلف تماما. الكلام جوه بأي لغة بأي طريقة بأي معنى، الجسم ده ولا الروح؟ لما الروح تتكلم غير لما التراب يتكلم. اللهم إنا نسألك الإخلاص، ونسألك اللهم حسن الخاتمة. ثم وصل رسول الله، أنا عايزكم تمشوا معايا، انتوا ماشيين ولا واقفين؟ نبي، احنا ماشيين في رحلة في الإسراء، ماشيين معاه بنتفرج بنشوف نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حتى وصل الى بيت المقدس ربط البراق بالخرابه، فكان اسم الخرج بالحلقه التي يربط بها الانبياء. الظاهر والله اعلم، وده ما جاش في الاحاديث، ان كل نبي من الانبياء جاي بدابه وربطنها في نفس الحلقه دي، او ان البراق ده نفسه كان الانبياء بيركبوه ويربطوه بنفس المكان ده. طب ربط البراق ليه؟ يعني هو البراق هيجري؟ الاسباب، هي دي كلمة الأخذ بالأسباب اللي قلت لك عليها. قال له اعقلها وإيه؟ وتوكل. الأخذ بالأسباب، أصل لازم تفهم إن سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما كانش بيعمل أعمال تخصه، إنما أعماله شرع. أعماله إيه؟ شرع دين. عشان كده قلت لك إن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في هجرة من مكة إلى المدينة، كان ربنا يقدر يبعث له البراق ياخذه من مكة إلى المدينة في لحظة ثواني. لكن أراد أن يمشي يستخبى في الغار ويمشي ورا فلان ويكون مع أبي بكر عشان يعلمك كيف تأخذ بالأسباب للوصول إلى التمكين. يعلمك شاهد أنه ربط البراق، وهذا هو التوكل الصحيح على الله. البراق لم يهرب، ولكن عشان يقول لنا ربط البراق. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في الأنبياء إماما، وجد هناك كل الأنبياء كافة مجتمعون، جمعهم الله، فعرفهم به جبريل وسلم عليهم ووقف فصلى بهم ركعتين إماما. بصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أخذ ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال اشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. فالله أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا برسول الله صلى عليه وسلم وأن ينصروه، فكان هذا هو ما أخذه عليهم من الميثاق، الإيمان بالرسول ونصرة الرسول أنهم يصلوا وراه. فتسلم محمد الراية صلى الله عليه وسلم مهيمنا على كل من قبله من الرسل صلى الله عليه وسلم. وبعد أن صلى رسول الله فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ركعتين، خرج فاستقبله جبريل بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب أحدهما، فاختار اللبن، فقال له جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. ولم يتضح معنى هذه الكلمة في عصر كما اتضح في عصرنا، فاسأل الأطباء عن الفرق بين اللبن والخمر. وليه تسأل الأطباء؟ كل الدنيا بالفطرة يعرف ايه اللبن وايه الخمر، ايه الفرق بين الأصل والنجاسة؟ ولكن كما قال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال له لو خدت الخمر كانت الأمة فيت، ولكن أبشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. قال أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، اخترت الفطرة. اللهم اجعلنا على الفطرة يا رب. الفطرة هي الإسلام. ثم بدأت رحلة المعراج، هكذا انتهت رحلة الإسراء، ثم بدأت رحلة المعراج. صعد جبريل عليه السلام بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام بخازن السماء الدنيا. في هذا الحديث إشارة إلى وجود خازن من الملائكة لكل سماء من السماوات. الملائكة لا تعلم الغيب ولا تعلم ما يحدث على وجه الأرض، يسألون جبريل من جبريل ومن معك؟ محمد. أخذت رئيس؟ نعم. فيحكي، يبقى فيه دليل أن الملائكة لا تعلم الغيب ولا تعلم ما يحدث في الأرض، وإنما علمهم على قدر ما يطلعهم الله. شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم عليه السلام فسلم عليه، وشاهد خلقا كثيرا عن يمينه وخلقا كثيرا عن شماله، فإذا نظر إلى يمينه ضحك مبتهجا مسرورا، وإذا نظر إلى شماله بكى حزنا وأسى. فسأل عنه جبريل ما هذا يا أخي يا جبريل؟ كنت معانا في الرحلة ولا؟ سيدنا النبي ما طلع عليه، طلع السماء الأولى دخل لا سيدنا آدم قاعد وبيبص يمينه يضحك، يبص شماله يبكي. سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ايه ده يا جبريل؟ قال هذا آدم، هذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسيب بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة وأهل الشمال أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. طب وبيبص على عيانه شايف ناس بتعذب وناس بتنعم يضحك ليهم. ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على آدم عليه السلام فرحب به ودعا له بخير، ثم صعد به إلى السماء الثانية. من جبريل من مات محمد فوقد أرسل إليه نعم فيفتح فوجد عيسى ابن مريم عليه السلام وابن خالته يحيى ابن زكريا عليهما السلام فرحب به وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام قال رأيت عيسى ابن مريم مرفوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس أحمر كأنما خرج من ديماس ثم صعد به إلى السماء الثالثة فشاهد أجمل خلق الله وجها يوسف ابن يعقوب عليه السلام النبي الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يوسف وقد أعطي شطر الحسن فرحب به يوسف ودعا له ثم صعد إلى السماء الرابعة فرأى إدريس عليه السلام قال الله تعالى عن إدريس ورفعناه مكانا عليا شوف الذكر بيرفع الناس إزاي لأن سيدنا يونس مشهور إن هو إيه ذكاص لله هو اللي ذكر ربنا فيه في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ورفع إلى السماء الرابعة أما في السماء الخامسة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هارون أخو موسى عليهما السلام خليفة موسى عليهما السلام ووزيره فرحب به ودعا له بخير ثم في السماء السادسة رأى موسى عليه السلام ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم فوال تعب كأنه من رجال شنوء فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي واحد يقول لا سيدنا موسى مش كان في قبره ازاي بقى في السماء السادسة قبره في الأرض وروحه في السماء السادسة ايه المشكلة قال لا أمال مين اللي صلى ولا في بيت المقدس جسده وروحه صلى في بيت المقدس ثم عاد الجسد إلى القبر والروح في السادسة ما تدخلش بدماغك بقى في الغيب معاك يا عم سيد انت مش لسه في خطبة امبارح بتقول لي شغل دماغك انا قلت لك شغل دماغك في الغيب انا ولا شغل دماغك في خدمة الدين في سبيل الوصول الى الجنة لكن في الغيب سمعنا وأطعنا كفر زي ما قلت لك قبل كده واظن في الناس بتقول لك فاكر الحيطة دي برضه قلت لك لما عينيك ما تشوفش اللي ورا الحيطة دي لان ده مداها واذنك ما تسمعش بعد كده لان ده مداها وإيدك ما تحسش أزيد من كده لأن ده مداها عقلك لا يفهم أكثر من ذا لأن هذا مدى دي أخر ما يجيبش أكثر من فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام ولما أقول لك رجل آدم آدم يعني أسمر مش أسود إيه أسمر اللي احنا بنقول عليه أمحاوي طوال تعب يعني شعره مش سايح ونايح وانما شعره لقع سويد ليه الاوصاف ليه بنوصف لما وصفنا سيدنا عيسى وصفنا سيدنا موسى وتيجي معنا وصف سيدنا ابراهيم سيدنا ادم سيدنا محمد جاتنا اوصاف الانبياء ليه عشان تشوفهم في المنام عشان بالليل وانت نايم وانت بتفكر في دخول الجنه وصحبه الانبياء لما تشوفه في المنام تعرف ان ده مين ده جبريل ده محمد صلى الله عليه وسلم وده ابراهيم عليه السلام وده عيسى وده موسى وده ادم عليه السلام تبقى عارفهم لكن ممكن يجي لك الشيطان بصوره واحد حلو منور ويقول لك انا ابراهيم او يقول لك انا موسى انت عارف سيدنا موسى تقول له لا انت مش موسى لا لو انت ايه لو انت ناصح ناصح كل واحد يصبح الصوت يحكي لنا قصه ويفرح إني ابن يسرى سوى يقول له أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت لازم تعلم ابنك إنه ما يكذبش أنت شفت حاجة حلوة لكن النبي عشان هتسبق قبل كده ورقة فيها وصف النبي ولا ما خدوهاش؟ القدام خدوه أنتوا جداد فإن شاء الله نجيبها للجداد بإذن الله تعالى في ورقة كده فيها وصف خلفة النبي صلى الله عليه وسلم برضه جمعنا من حوالي 100 حديث وصف خلفة النبي راسه شكلها ايه وحواجبه شكلها ايه وعينيه شكلها ايه واسنانه شكلها ايه ولحيته شكلها ايه وكتفه وبطنه وظهره ورجله وايده وصوابعه كل حاجه عشان لما تشوف النبي تبقى شفت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رؤيته في المنام وفي الجنه. ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى موسى وقيل لموسى ما ابكى هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. شوف السعيد سيدنا موسى دائما نتكلم في النقطة دي، هل يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره، أم يحتمل للمحب ما لا يحتمل لغيره؟ السؤال واضح ولا ترجم؟ ترجم برضه؟ طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد بيحب ربنا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، بس بجد مش أمنطق مش كلام، ربنا سبحانه وتعالى يسامحه باللي ما يسامحش فيه غيره ولا يعاقبه باللي ما يعاقبش فيه غيره؟ العلماء يقولوا ايه؟ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مسك أخوه يجره من لحيته ورأسه وهو نبي مسك، وضرب ملك الموت ففقع عينه وألقى الألواح التي كتبها الله له بيده، والله يحتمل منه كل ذلك ويعفو عنه. لماذا؟ قال لأن له مواقف عظيمة في نصرة الله ودينه أمام فرعون، الله عز وجل عفى له عن هذه الأخطاء لأجل مواقفه العظيمة. فقد يعفى للمحب ما لا يعفى لغيره. عشان يقول لحبيبك إيه؟ يبلع لك الصلاة. حبيبك يحتمل لك. وانظر على الوجه الآخر، حبيب الله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بجميل ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولما يجاوب الصحيح فقد يعفى للمحب ما لا يعفى لغيره، وقد يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره، والله أعلم بما يصلح حبيبا. وصلت؟ وأنت ممكن تحب واحد أو تحب ابنك فتشد عليه، ممكن تحب لما تحبه تعمل إيه؟ تفوجه لأصل حبيبك، فأنت أدرى بما يصلحه. أنت تقول له أحيانا إيه؟ هي لو جت من غيرك ما زعلش، لكن منك أنت أزعل لأن أنت حبيبي. وأحيانا ما تبينلوش السعادة. فالله الملك يتعامل مع أحبته هكذا، أدرى بما يصلحه، هو يصلحهم الكريم. فلذلك ممكن تبص لامرأة كده بصة تلاقي طوبة جاية في عينك. والله حصلت، أحلف لك بالله، أحد الشباب جايني واخد ثلاث غرز في عينه. إيه؟ قال لك أبدا، دي عقوبة عاجلة. قلت له بيحبك؟ بيحبك، الرسول قال له كده. لما جاءه الرجل، عارفين قصة؟ أن رجلا قال لقي امرأة فأصاب منها قبلة فقالت ما؟ لقد أتى الله بالإسلام يؤذهب الشرك، فمضى وهو يلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط، فأتى رسول الله والدم يسيل على وجهه، فقال له رسول الله أنت عبد أراد الله بك خيرا. صحيح أنا ماشي قدام الجامعة والبنات، يا رب استر نساء المسلمين يا رب، يا رب اهدي بنات المسلمين يا رب، يا رب ارزق رجال المسلمين الغيرة يا رب. بس لو بيتهم في واحد بيغير صاقل ما كانتش بيت تخرج بالشكل ده، مسائل فبيبص. قالوا الصراحة يعني كانت كام قصة كده ففوجئ طوبة جت منين؟ ما يعرفش، فتحت له عينه، راحوا خيطوا له ثلاث غرز في عينه، وطبعا قعدت مربوطة 21 يوم وخايفين لا يحصل له انفصال في الشبكية. فخلي بالك أنا خايف على عينك، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. قلت لكم القصة دي قديمة قبل كده، العرباجي كان ماسك أمسة وبيعمل كده، راح لافح صاحبنا على عينيه الاثنين، عينيه الاثنين عارفين الأمسة؟ عصاية كده وفيها جلدة، فبيلف الجلدة كده راح مطوقه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. الشاهد أن سيدنا موسى غاص بيحب ربنا، وده قلب المؤمن. قال العلماء، ودي هتسمعوا خطبة معاه قريب بعنوان نحو المعالي، قال العلماء إذا سمع رجل لرجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك. لما تسمع إن فلان حافظ القرآن وإنت مش حافظ، المفروض تزعل. لما تسمع ان فلان بيقوم الليل وانت ما تقومش المفروض تتألم. لكل المسلمين في ميزان النبي، فاللي بيحب النبي يتأل ميزان النبي. وقلت قبل كده 20 مرة أكثر من 20 بكثير، ها؟ إنك لما تيجي للنبي يوم القيامة وفي إيدك 20 غير لما تجيله وفي إيدك 2، مش هيقابل ده زي ده أبدا، صح ولا لا؟ خصوصا إذا أخلص النية، اللهم ارزقنا حسن النية يا رب. الشاهد أيها الإخوة أن موسى عليه السلام بكى رغم أنه يحب النبي ويحب أمة النبي، زي ما يجي معنا بقى في آخر حديث إنه يقول له لا 50 لا خافت، ومع ذلك حزن لأن أحدا أفضل منه. والندى أسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين. معهد الأورام مريض محبوس بقى المدة، وكانوا اشترطوا عليه لابد حد يتبرع بالدم، فأي أخ عنده قدرة وعنده رغبة في الصدقة إن هو يروح يتبرع باسم الشيخ، مش شرط حصلت دم، مش شرط تروح هناك بس معهد الأورام تقول أنا عايز أتبرع بنص كيلو، بربع كيلو، بمئة جرام أو 100 ملي بتقولوا عليها، بكيلو بلتر يعني دم، للشيخ عادل أبو النجا، شيخ عادل أبو النجا، شيخ من مشايخ أنصار السنة، البيت المعمور. وسلم على إبراهيم عليه السلام فرحب به وحمله وصية. مين؟ سيدنا إبراهيم حمل رسول الله وصية صلى الله عليه وسلم. لمين؟ لك. قال إبراهيم عليه السلام يا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الله، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عزبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصلت الرسالة؟ نفذ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دول اسمهم الباقيات الصالحات، لا يضرك بأيهن بدا. الثلاثة اللي هم بعد الصالح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وداول عليهم لا إله إلا الله كلمة التوحيد. صعبة لي استغل، وانت راكب الميكروباص قول، وانت قاعد مستني مواصله قول، وانت رايح البيت وانت راجع من البيت وانت بتشتغل في الشغل بتكتب او واقف قدام مكنه بتعمل او بتشتري او بتبيع اشتغل. لكن اثناء الدرس ما جعل الله لرجل من ايه؟ قلبين في جوفه، تذكر يا تسمع، بتسمع ولا تذكر؟ طب اسمع، شوف سيدنا ابراهيم يا سبحان الله، الله الالتزام بالدين يساوي كام؟ ها؟ تقولوا لي يا جماعه لا لا لا انتوا مش معايا. القعدة دي تسمى كام؟ سبحان الله العظيم، سجدة في جوف الليل، جزء قرآن تقراه، يبقى انك ترفع ايديك كده تقول يا رب، يا سيدي، يا مولاي، إلهي، يا حي يا قيوم، الله، وتحس بالسعادة بتنسكب في قلبك سكتا. لما تعود تلاقي سيدنا موسى خايف عليك يقول له لا 50 كتير، قول له ربنا يخفف، لحد ما خلاهم 5. وسيدنا إبراهيم قاعد يشوقك إن قبل أقرئ أمتك السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عزبة الماء في عام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمك ويقول لك ويرد، وربنا يناديك كل ليلة هل من تائب؟ الأحاسيس دي غير الشغل والتعامل مع الخلق والفلوس واللي رايح واللي جه والجيران والإيجار وصاحب البيت، دي حاجة وهم. انتوا معايا؟ سبحان الملك. عشان كده بقول اللي بيشتغل ده ياكل ويشرب وينام حمار. أنا آسف بس هي دي الحقيقة، ربنا قال كده والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام بارس لا مؤاخذة، أنا آسف برضه بس هي دي الحقيقة، إنه عايش عيش البهايم برضه أنا آسف لا مؤاخذة، لكن القضية إن ده فين؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يستوي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. في الدنيا فعلا العيش حياته الإيمانية مع ربنا نعيم جنة. العيش دنيا بس هي دي القضية. زي ما قال أخونا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هي دي القضية. إيش إيمانا؟ إيش لذة؟ إيش متعة؟ إيش حياة حقيقية؟ إيش نعيم؟ إيش جنة؟ سيدنا إبراهيم يقول لك الجنة طيبة التربة. ايه انا بقى توصل الجنة والله من عارف كيف. اللهم صخنا يا رب، نفسي اوصل لكم الجنة عشان ندخل الجنة كده. ان احد الناس يشتري زرع في الجنة، الجنة له فيها ما يشاؤون وراغب نفسه. لسه متصل بيحكي لي دلوقتي ان اخ واقف فشاف عربية تويوتا، شاف عربية تويوتا مكيفة كده معدية عليه، فقال سبحان الله الجنة فيها تويوتا يا جماعة. فقالوا يا اخي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعد ربع ساعة دخل بيصلح الفيشة الكهرب مات. والعهد على اللي حكى ده معانا اهو، يقولوا انه مشي في جنازته كانت جنازة مهيبة. سبحان الله الراجل يمشي في تويوتا ربنا كتبها له في ساعتها. طب تعالى بقى خد كريم. كريم ولا لا؟ كريم. نفسك في ايه تاني؟ لهم فيها ما يشاء الرسول صلى عليه. ومشتهى رجل الزرع في الجنة فقال الله دونك يا ابن آدم ازرع، فلما الجزر فإذا به يكبر وينمو ويصبح كالجبال في يوم واحد. فقال الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يملأ عينك شيء. مش نفسك تزرع لما أصلها مش دنيا ايه؟ طيبة التربة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هتبقى نفسك في الجنة دلوقتي يا جماعة بعد ما سمعتوا ده كله؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الجنة طيبة التربة عذبة الماء قيعان مقسمة مقسمة رواسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال لك سيدنا إبراهيم إيه اللي عايز يشوف سيدنا إبراهيم يصلي فرحي كده. الرسول يقول كده في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى أرب من أرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم. وصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنا بوصل كده كأني شايف نفسي كأني واقف قدام المراية. أبص كده كده زي كده بالظبط، شعره كده كأنه شعري بالظبط، لحيته كده كأنها لحيتي بالظبط صلى الله عليه وسلم. ثم عرج برسول الله. ده كان فين؟ انتوا مش معانا يا جماعة؟ انتوا مش مهم احنا طالعين مع بعض ولا ايه؟ ها؟ مع بعض في السنة السابعة عرج به. مين بقى؟ وفي بعد السبعة؟ عرج به إلى سدرة المنتهى. إلى ايه؟ سدرة المنتهى. الله أكبر. سدرة شجرة. شجر السدر. المنتهى سدرة عظيمة. فيها ينتهي ما يعرض من الأرض فيخبط منها، وإليها ينتهي ما يهبط ما يهبط به من فوقها فيخبط منها. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش من ذهب أشرب. سيدك النبي يقول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان فيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعدها من حسنها. هاجم دي توصفش. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لو شفت سدرة المنتهى لم شفت بسم الله شفت صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لك لما وصلنا سدرة المنتهى ورقها كآذان الفيلة وثمرها كالقلال قلال أجر. هي ما ورقها مش زي أذان الفيلة، ورقها حاجة تانية. بس الرسول ما صلى عليه أراد أن يقرب له المسألة عشان يتصوروها يتخيلوها يتخيلوا الوضع شكله إيه. ما ده الكلام اللي أنا بقوله بقى القصة فاكرين؟ لو ان العملية تطول معنا شوية انتم مستعجلين؟ انا شايف في ناس مستعجلين هناك اهو. طب صلي صلي. تقاربوا تقاربوا. في مكان تحت فبنزل تحت لا مكان. تقارب قرب شوية من السعلوم وزعنا عشان يقعد ده. مش حد عايز يتنحلح. افسحوا يفسح الله لكم. اللي قرب شوية ربنا يدخله الجنة. صلى على الرسول بقى صلي. طيب. قصة الراجل اللي قلتها قبل كده قصة من واحد من الصوفية أراد أن يعبد الله في الصحراء فرأى غراب مكسور الجناح أعمى. مش حضرتكم معنا القصة دي ولا أقول أنتم بتحبوا القصة صحيح؟ صلى على الرسول صلي. لا لا ثلاثة ثلاثة صلى الله عليه وسلم. رجل من الصوفية أراد أن يعبد الله خرج إلى الصحراء ليعبد الله فرأى غرابا أعمى مكسور الجناح فوقف يتعجب. غراب أعمى مكسور الجناح في وسط هذه الصحراء كيف يعيش؟ سبحان الله. وفوجئ أن غرابا آخر جاء وظل يطعمه في فمه ويذهب فيجيء للماء ويسقيه في فمه فتعجب هذا العابد وقال سبحان الله هذه آية أرسلها الله لي لما أسعى إذن على رزقي؟ الغرابة بجري ليه بقى؟ الغرابة ربنا بعث له اللي يوكله بقه فأوى إلى كهف يعبد الله فسأل عنه أحد العلماء أين فلان؟ قال أوى إلى كهف يعبد الله فنظر إليه العالم قال ما الذي حملك على هذا؟ قال حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا وحكى له قصة الغراب فقال له العالم ولما رضيت أن تكون الأعمى؟ قال له طب وانت رضيت أنك تكون الغراب الأعمى ليه؟ ليه ما تكونش أنت الغراب؟ المفتح اللي يوكل أهو كتير مننا عايزين أعمى صح كده؟ ودليل ان كتير مننا لما سمع القصه ما فهمش منها برضه غير اللي فهمه نعم صح كده؟ انا بعلق على القصه دي بقول ايه؟ خلي بالك اصل انا كنت قلتها في سياق تربيه الاولاد ان الولد بتتكون خلفياته مما يرى ومما يسمع ومما يربى عليه في البيئه المحيطه ثم يفسر كل ما يرى بناء على قاعده البيانات اسمها كده برضه عندكم في الكمبيوتر ولا في في قاعده بيانات بيفسر عليها من خلالها كل التصرفات اللي بيشوفها عشان كده الراجل الصوفي لما شاف الغراب الاعمى والتاني هو اصلا كان عنده استعداد ان هو يفهمها كده والعالم بيتربي على انه يفهمها كده بالطريقه الثانيه عارفين القصه ايه؟ اقول لك صلى على الرسول صلى في راجل حبسوه محفنه سجن ولا صغير طفل سنتين ثلاثة اتحبسوا 15 سنة في سجن ما خرجش من باب السجن فبيسأل أبوه هي اللحمة دي لحمة إيه؟ قال له لحمة غنم قال له يعني غنم؟ قال له دي عبارة عن خروف بشكل راسه كذا ورجليه كذا ومولية ووضعه كذا قال له يعني زي الفار كده أنتوا معايا؟ فما شافش إلا الفار هو ما شافش إلا الفار فكل حاجة تتقال له بيوصفها عن فارم هو شافش غيره فهي دي قضيتنا احنا ان احنا عايشين الدنيا بنفسر اللي احنا بنشوفه واللي احنا بنعرفه بناء على قاعدة البيانات والمعلومات اللي عندنا فبنفهم الدين غلط عشان كده قلت لك كتاب وسنة بفهم السلف لان احنا بنفهم على مزاجنا بفهم الصحابة التابعين واتباع التابعين لان الناس دول كانوا اهل دين عشان كده الرسول ما صلى عليه قال لهم بقى سيدة المنتهى ورقها اذاني فيا ليه؟ اللهم ما يعرفوش الله اذاني فيا وقال لهم ونبقها كانه قلال قلال قلال هجر ليه نسب قلال لهجر؟ لان اللي يعرفوها قلال ايه؟ قلال هجر فلا بد ان ينسب المجهول الى معلوم لتصح النسب وصلت هو الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها إذ يغشى السدرة ما يغشى لما ربنا يؤمر السدرة الرسول يقول لك هنا بقى ممنوع الكلام حرام وصف فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعت من حسنه سبحان الله جمال وألوان لا يستطيع أحد أن يصفها ثمار تخف لغات الدنيا ملدمة أمامها، لا تستطيع مهما أوتيت من الإبداع. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع وهذه الكلمة وما استطاع أن يصل، لم يستطع تجليتها ووصفها أو التعبير عن معاناة الوقوف أمامها وأسرها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يقول فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فماذا يكون جمال الجنة يا ترى؟ الجنة غريبة تكاهي، وفي أصل هذه السدرة أربعة أنهار، في جدر السدرة يجري من جدرها أربعة أنهار، نهران ظاهران النيل والفرات، ونهران باطنان في الجنة. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم حين ثاني، عرج به ثاني حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وصلي عليه صلى الله عليه وسلم، جبريل رفيق المعراج، كيف كانت هيئته وهو في الملأ الأعلى يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول مررت ليلة أسري بين الملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. كالحلس البالي يعني الفرشة القديمة المقطعة المهرية، عارف لما تبقى كده خلقة بنقول عليها أه؟ أبو جبريل بقى كده، جبريل 600 جناح كل جناح يسد الأفق، جبريل لم يرى على صورته إلا مرة، جبريل يصبح كالحلس البالي من خشية الله، كالرداء كالكساء الرقيق، ذاب جبريل من خشية الله. ذاب، وهناك وقف جبريل وصعد النبي محمد أعلى من السحب، أعلى من الشمس، أعلى من النجوم، أعلى من المجرات، أعلى من الكواكب، اخترقها كلها، إنه الآن فوق السماوات السبع، محمد رسول الله فوق السماوات السبع، محمد ينتظر شيئا فوق كل هذه الأجواء، فوق الكل. يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء الشفافة المتوحدة الطاهرة في هذا العلو المقدس، محمد صلى الله عليه وسلم يرتدع لي ليوحى إليه ليكلم، أوحى إلى عبده ما أوحى، ما أوحى إسرار بين العبد وبين ربه. نعم، أوحى إلى عبده ما أوحى، بين في أنه كان الأمر بخمسين صلاة، خمسين صلاة في اليوم والليل. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه ما أوحي، خمسين صلاة، وأعطي آيتين من كنز تحت العرش ونزل. وفي طريق النزول مر بإبراهيم عليه السلام فسلم، ثم بموسى عليه السلام فسلم، فقال موسى عليه السلام ما بما أمرت؟ قال بخمسين صلاة. فقال له سر ربك التخفي، فصعد إلى ربه يسأله التخفي، فخفف الله خمسا ثم نزل، ماذا فعل بك ربك؟ قال خفف لي خمسا، قال سر ربك التخفي، وصعد يسأل ربه التخفي، فما زال الرب جل جلاله الكريم يخفف خمسا خمسا حتى صارت الصلوات خمسا. ثم قال الملك جل جلاله عطاه أعطاه عطاء كريما، خمسا في العمل وخمسين في الأجر. وهنا أتوقف لأتساءل، كيف لو كتب علينا خمسين صلاة؟ واليوم أكثر المسلمين لا يصلي إلا أربعة، صلاة الصبح فين؟ فين المسلمين؟ وصلاة الظهر ضيعة في الشغل، والعصر في النوم، والمغرب في الفسحة، والعشاء آخر الليل خطف وهو بينام وضاع الصلاة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، الصلاة اللهم ارزقنا إقامة الصلاة. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى إصلاح صلاة، أعطي رسول الله في هذا المكان العالي الصلاة وآيتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله واليوم الآخر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه ليه ما تقرأهمش كل ليلة يا أخي؟ صل فيهم ركعتين كل ليلة وكفاية عليكم. كفتاه. ثم ده الرسول فوق، نعم صلى الله عليه وسلم فوق رجع لنا بالصلاة وآخر آيتين من سورة البقرة بس. لا، الكريم عطاؤه لا يحد، سبحانه الملك، سبحان الله، أعطى شيئا آخر، أعطى الملك شيئا آخر. قال رسول الله: أعطاني ربي ليلة المعراج أنه قد غفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. فتقول الحمد لله يا الحمد لله. المقحمات الأشياء التي توجب النار إذا مت على التوحيد مغفورة، المقحمات التي تقحمك جهنم مغفورة. حسن كده الرسول صلى عليه قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. هي دي اسمها ليه؟ المقحمات. الزنا يدخل جهنم، وسرق يدخل جهنم، مقحمات. قال رسول الله: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. غصب عن عينك، على رغم أنف أبي ذر. اللهم اغفر لنا المقحمات يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا المقحمات يا حي يا قيوم. نعم، كل هذا الفضل، كل هذا العطاء أعطيه رسول الله. ثم أنتم غاب عنكم شيء أعظم من كل هذا، أنه أعطي كل هذا ليس وحيا وإنما كلاما مع الله. الله، اللهم زخنا الجنة يا رب. كان العطاء الأعظم أن الله يكلم محمدا، إن محمد يكلم الله، ده العطاء الأعظم والتشريف والتكريم الأكبر تكريما، كما كلم الله موسى، ولكن موسى كلم هو فين؟ الأرض في الوادي المقدس طوى، أما محمد فوق فوق فوق فوق كل شيء كلمه الله تكريما. ثم هل رأى رسول الله ربه؟ هل رأى رسول الله الله؟ يكفينا أبو ذر مؤونة البحث. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. يبقى الجواب هنا، الرسول شاف ربنا؟ لا، ما شافوش. أما رأيت نورا، النور ده الحجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. حجابه ايه؟ النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه خلقه من بصره، ما امتد إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، فلو كشف النور الدنيا تحرق. والرسول شاف إيه؟ والحجاب، شاف النور ولم يرى ربه، هذا هو المعتقد. ثم دخل رسول الله الجنة وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام يطول والساعة تتجاوز وأنتم تريدون النوم، فتح نؤجلها إلى اللقاء القادم لندخل الجنة مع رسول الله. اللهم أدخلنا معه الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله. أقعد بس، أقعد أقعد يا أحمد، أقعد أقعد. أظن أكثر من دقيقة بس، مش عارف هنفضل لحد إمتى نجاوب على السؤال ده. الورقة اللي بتيجي في زمن الامتحانات وتتوزع إن الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم ولا الحجرة النبوية، هذا الكلام كذب وزور وبهتان، وكل اللي يجيله الورقة دي يقطعها ويرميها، لا يصورها ولا يوزعها لأن ده حرام سغل للعيال. المشكلة الكبيرة السؤال الخطير اللي جاني دلوقتي ده، واحد بيقول إن امرأة طلقت الطلقة الثالثة غير الرجعية فبانت من زوجها بينونة كبرى، ويريد أحد الناس أن يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها بعد شهر لتحل لزوجها، هذا الفعل حرام، والرسول سماه التيس، التيس المستعار، وهو ملعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا العمل لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. أسأل الله أن يهدي المسلمين للصواب.